وإنما ذلك بإذن من الله تعالى وحفظه ورعايته وكلاءته لخلقه. لو ركبت البحر لرأيت العجب العجاب، هذه الأمواج العالية الكبيرة التي تأتي وتضرب السفن وترتفع عشرات الأمتار، وإذا بهذه السفن التي ندعي بأننا نملك زمامها وأننا نقوى على تيسيرها تسييرها تتأرجع يمنى ويسرى، وإذا بالخلق تغيرت ألوانهم وارتفعت أصواتهم ولجوا إلى ربهم يسألونهم النجاة والسلامة، هذه البواخر هذه الطائرات التي تمخر عباب الفضاء وترتفع بتعليم الله تعالى للخلق، متى ما قابلتها سحب وإذا بها تميل يمين وشمال، وإذا بها تبكي لو كان لها لسان، وإذا ببعضها يقع على الأرض، وإذا وإذا وإذا، كل ذلك آية من آيات الله دالة على أن هذا الخلق له خالق له موجب له مسير وحده لا إله إلا هو، لا شريك له، لا وزير له، لا معين له، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بين الله تعالى لأولئك القوم ولمن أتى بعدهم أن هذه الآيات ينبغي بل يجب على العبد أن يهتبلها وأن يتأملها ويعلم أن الله تعالى ما خلقنا سدى وإنما خلقنا للطاعة والعبادة. ولهذا قال الله جل وعلا من آياته الجوار في البحر كالأعلام، بعدما قال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، ما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، قال الله جل وعلا ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، الباخرة تقف، السفن تقف، تقف ولا تتحرك يمنى ولا يسرى حتى يأتي الله بالريح، فإذا جاءت الريح شمالية جنوبية شرقية غربية توجهت السفن وسارت بكلاءة الله، أو يوبقهن بما كسبوا فيؤاخذ عباده ببعض ما اقتربت ذنوبهم أيديهم من المعاصي، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. إذن اعتبروا يا أولي الأبصار. انتقل الكلام بعد ذلك إلى الوعظ والتذكير بعدما علمت الآيات، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. المعنى يا عبادي السماوات ملك لي والأرض ملك لي وما بينهما ملك لي، أنا خلقت كل ذلك وخلقتكم واستعمرتكم في هذه الأرض المدة التي أشاء وأريد، منكم من يعيش 60 و70 و100 ومنكم من يكون أقل من ذلك وأكثر، اعلموا وهو خبر الله العليم الذي قال للشيء كن فكان، اعلموا أن هذه الحياة الدنيا التي تعيش بما فيها زائلة، وأن المتاع الذي فيها ليس بمستقر. المتاع عند العرب في لغة العرب ما يتمتع به الإنسان من في دنياه لباس، وعاء، ثوب، إصاف، هذا متاع، يعني يتمتع به مدة وبعد ذلك يزول هذا المتاع أو يزول صاحب المتاع. هذه الدنيا مثلها كمثل المتاع، تتمتع به قليلا ثم يزول أو تزول. إذن يا عبادي، أنا خلقتكم لأمر، أوجدتكم في هذه الحياة الدنيا لتتمتعوا بها قليلا وبعد ذلك ترجعون إلي، فما وهبتكم وأعطيتكم ومتعتكم به في هذه الحياة الدنيا ما هو إلا متاع قليل زائل، لا يلهينكم، لا يغرنكم، لا يشغلنكم عما خلقتم لأجله. أنا خلقتكم لأمر عظيم وهو العبادة، أنا أمنتكم أمانات، هذه الأمانات عرضت على من هو أقوى منكم وأشد منكم باسا وأعظم منكم خلقا. يقول الله تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق السماوات أكبر من خلقي وخلقه، ولكن الله تعالى كرمني وكرمك، كرمنا بالعقل، كرمنا بالتكليف، عرض الله تعالى هذه الأمانات على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها هذا الإنسان الضعيف. اعلم أيها الضعيف أن هذه الحياة الدنيا متاع، لا تغرنك، لا تشتغلن بها، لا تلينك، وإنما عليك أن تجعلها مزرعة للحياة الباقية غير الفانية. فما أوتيتم من شيء في هذا لفت نظر إلى أن ما وجدت، أن ما اكتسبت، أن ما محلت أعطاكه الله، لم تكتسبه أنت بقوتك، لم تأتي أنت به من عندك، أنت مخلوق لله، خرجت إلى هذه الدنيا بغير لباس وغير متاع وغير قوة، خرجت ضعيفا من الطريق المعلوم المعهود، لا تملك شيء إلا لسانك وبكاؤك، ضعيف أضعف الضعفاء، ليس عندك شيء، فالله تعالى هو الذي أعطاك، لأنه يقول: فما أوتيتم من شيء. أولا هذا الشيء الذي أعطيته أعطاكه الله تعالى، الذي خلقك وخلق ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. إذن المعطي الله، الخالق الله، يخبرنا بأن هذا المعطى لنا متاع قليل زائل غير باقي، وما عند الله خير وأبقى. ما موصولة، يعني الذي عند الله خير وأبقى، الذي هياه الله تعالى لعباده في الدار الآخرة، دار القرار، دار الحيوان، دار البقاء التي لا تزول ولا تحول، دار النعيم، دار السعادة، دار الرضوان. هذه الدار ما عده الله تعالى فيها لعباده خير وأفضل. الذي يملك هذا المتاع في الدنيا والذي يملك ما في الآخرة هو الله، هو الذي أخبر هذا الخبر. لو قال لي قائل هذا القائل والد، عم، خال، قريب، صديق، حبيب: يا فلان، إذا بقيت هذه الليلة داخل المدينة ستنحل وتعطى 1,000,000 دينار، وإذا خرجت عنها وذهبت إلى موضع آخر لسعي بالرزق وعمل، بلغني أن ذلك الموضع متى ما ذهبت إليه تنحل في الشهر في العام 3,000,000 دينار. ما قال لهذا إلا وهو يحبني وهو يعزني وهو قريبي ومن أهلي، أنا أقبل قوله وأخرج. التماس ما هو أعظم؟ الذي خلق هذا المتاع والذي خلق ما لا نرى وما لم نرى، لأنه خلق وعد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يخبرنا هذا الخبر ويقول متاع الدنيا زائل ومتاع الآخرة باقي، والواقع والعاقل يعلم ذلك. يا أخي بالله عليك، إذا صلينا على جنازة فلنتبعها ولنمشي معها إلى جبهتها وإلى موضع استقرارها بعد الموت. انظر عندما يحمل الميت ماذا يكون معه، وعندما يوضع في الرمل القبر ماذا يهيأ ويعد ويكون معه في قبره. عندما كان في الدنيا نعلم حاله، غني ذا صاحب أموال أراضين دواب لا يعد ماله، مات وانتقل إلى العالم الآخر عالم البرزخ، ماذا يذهب معه وماذا يكون معه في قبره؟ أيكون معه في قبره شيء؟ لا والله، إنما يكون معه في قبره العمل الذي عمله في الدنيا، إن عمل صالحا وجده وإن عمل غير ذلك وجده في قبره. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن ذلك بقوله: إذا مات ابن آدم تبعه ماله وتبعه ولده وتبعه عمله، أهله وعمله. المال يتبع، الأهل يتبعون، العمل يتبع. وضع في القبر يرجع الأهل ويرجع المال، يرجع الأهل ويرجع المال ويبقى العمل. هذا العمل إن كان صالحا من اليوم الأول من الساعة الأولى من خروج الروح من الجسد يشعر بالنعيم، يشعر بالسعادة، يشعر بعظيم العطاء الذي أعطاه الله تعالى، أعطاه الله في الآخرة. رفع الحجاب، رفع الحجاب، زالت الحواجز، ولهذا العين تتبع وتمشي مع الروح. العين تشخص، أزيل عنها الحجاب، يرى ملك الموت وأعوانه، يرى ما عده الله تعالى له. ارتفعت الروح إلى باريها، تبعتها العين تذهب إلى ربها. إن كان الصالحة في حريرة لا رائحة زكية تصعد لا تمر على سمام إلا وقال ملائكة تلك السمام، ما هذه الروح الطيبة؟ إن كانت بالعكس في صوفة لها رائحة نتنة تصعد إلى باريها. الروح، الروح المرضية يؤمر بعودتها إلى قبرها وأن يفتح لها كوة ترى مقامها، يعرض وهو في القبر يعرض عليه من روحها وريحانها وهو في القبر. هذا كلام لا يحتمل. في القبر في الأرض يشعر ربما أنه بزواره قبر آخر وقبر وقبر وقبر، وهذا بقيع الغرقد منذ 15 قرن يقبر فيه، وضعناه على إنسان على إنسان على إنسان يشعر عندما يوضع في القبر. يا أخي لا تعترف، يا أخي لا تستعمل رايك، يا أخي الرجل وامرأته على فراش واحد يبيتان هذه الليلة في فراش واحد ستار واحد، هذا يرى شيء وهذه ترى شيء، هذا يرى خير وهذه ترى ما يفزع، هذا لا يعلم عن هذا وهي لا تعلم عنه. هذا في الدنيا، فكيف بعالم البرزخ؟ وهذا العالم الآخر الذي سننتقل إليه، هذا عالم البرزخ، برزخ كبري قنطرة إلى الحياة التي بعد، حياة الرضوان. هذه توطئة، الصالح يجد الصلاح من اليوم الأول مقابل العمل الخير الذي عمله في هذه الدنيا. الذي عمل السوء جزاء سيئة سيئة مثلها، يجد ذلك من الساعة الأولى عندما تفيض الروح. وإذا وضع في القبر يا إخوان، المقام مقام وعظ، مقام إرشاد، مقام دعوة، مقام اعتبار. إذا وضع في القبر انفض الناس، نفضوا أيديهم، أهالوا عليه التراب، لا يقفون ولا هنيها، أهالوا عليه التراب، والذي أهال التراب عليه أصدق أصدقائي أحب أحبابي، لا يرتاحون إلا بعدما يتأكدون أنهم قد أغلقوا عليه القبر وأنه لم يبقى شيء، وأنه لم يبقى شيء. أحبابه إذا انفضوا قبل أن يخرجوا من المقبرة، وإذا بهم بالملكين اللذين يأتيان بسؤاله كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال وإنه ليسمع قرع نعالهم، وإنه ليسمع قرع نعالهم، الملكان يقيمانه يجلسانه يسألانه في القبر، القبر الضيق يقيمانه يجلسانه، نعم نعم يقيمانه يجلسانه في هذا القبر الضيق. لا تقس هذا العالم الدنيوي بالعالم البرزخي، ولا عالم البرزخ بعالم الآخرة، هذه عوالم متباينة. يا أخي لنا مثل، أنا جنين وأنت جنين في رحم الأم، في رحم الأم، أما عشنا أشهر، أما عشنا أشهر في هذا العالم عالم الرحم في ظلمات ثلاث قبل أن نخرج، قبل أن نخرج، أما كنا في هذا العالم؟ والله تعجب كيف كان الولد يعيش داخل هذا الحاجز، رحم صغير يحمل 9 أولاد 7 أولاد 8 أولاد، يحمل ولد كبير وزنه 3 كيلو 4 كيلو، ويخرج من المهبل، من المهبل، من الطريق الضيق الذي تعلم، يخرج بعدما تلاه الله، ما مصبر، ما مصبر، يمنع النتن، يمنع الفساد، كان معك في داخل الرحم لئلا يأتي سم، لئلا يأتي مكروب، كما نضع اليوم المال معقم في علبة المانجا، علبة الأناناس، علبة الكمثرى المصبرة، أنت مصبر داخل هذا الرحل بمياه، مياه تتنقل كيف شئت، تصعد تهبط تأكل تشرب إلى يوم الخروج. هذا العالم أنت كنت تعلم كيف كنت فيه، والطول والعرض يبلغ متر أو أقل بقليل، أتعلم كيف كنت تقعد، كيف كنت تأكل، كيف كنت تشرب؟ لا تعلم، لا تعلم. أتيت إلى هذه الحياة الدنيا ظللت مدة من الزمن إلى سن الرابعة الثالثة وأنت لا تعلم. إنسان يمشي، بعد ذلك وهبك الله تعالى التمييز، بعد ذلك وهبك الله العقل، وهبك الله القوة، حتى أصبحت تفرق بين هذا وهذا. يا أخي لا تنكر قدرة الله وفعل الله العظيم الجبار القهار المتكبر الفعال لما يشاء ويختار، لا إله إلا هو. فوالله الملكان ياتيان ويجلسان ويسألان ويسألان قبل أن ننفض ننفض ننفض نذهب، والملكان قد حضرا: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ عندها يلقى الجزاء من القبر. ولهذا دعانا رسول الله عليه الصلاة والسلام وندبنا إلى أن لا نفارق الميت في الحال، إذا رأينا الميت لا نذهب، نبقى على القبر قليلا، لا نقف عند باب البقيع، ولا يذهب مع الجنازة إلا اثنان أو ثلاثة أو أربعة فقط، لا، نذهب كلنا إلى القبر. فإذا قبر الميت وقفنا عند القبر ودعونا الله للميت: اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره، وألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأريد بهذه المناسبة أن أقول لبعض الإخوان الذين يفعلون خير وجزاهم الله خيرا، بدرت بادرة من بعض طلاب العلم وهي بادرة خير، يشيعون الجنازة، علموا صاحبها أو لم يعلموا صاحبها، فلا يسمعون بجنازة إلا وصلوا عليها إلا وتبعوها حتى توارى، وهذا عمل بير وخير. من تبع الجنازة حتى يصلي عليها كان له قيراط، القيراط مثل أحد ذهبا، إذا تبعها إلى أن تقبر كان له قيراط مثل أحد ذهبا، صار له قيراطان، قيراطان. بعض من إخواننا طلاب العلم جزاهم الله خيرا يتبعون الجنائز لا لأنه يعرفه أو جاره أو صديقه أو أخوه، لا، وإنما أنه مسلم، لكن بدر أمر آخر يا ليته لا يقع، وأنا أعتقد أن هذا الأمر بدعة، وهو أنه ينتدب إنسان نفسه ويبدأ بالدعاء على القبر ويرفع صوته، وجميع من هو في المسجد عند القبر: آمين آمين آمين. أقول هذا العمل مخالف لهدي رسول الله، مخالف لهدي رسول الله. لقد صلينا عليه في المسجد ودعونا الله تعالى له في المسجد ونقلناه إلى قبره، ماذا كان يعمل رسول الله؟ دعائي أو دعاء رسول الله؟ دعاؤك أو دعاء رسول الله؟ حرصي أو حرص رسول الله؟ مات بناته، مات إخوانه، مات بعض أمته، وشيد قبورهم، ولا يمكن لأي طالب علم أن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت زينب أو ماتت رقية أو ماتت أم كلثوم أو ماتت خديجة زوجه أو ماتت زينب بنت خزيمة أن النبي وقف على القبر وهو أفضل الخلق ويدعو ويرفع يديه والصحابة يؤمنون معه عند القبر. هذا العمل يا إخوان بدعة، وإنما السنة أنه إذا قبرنا الميت نقول ما قال رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. قد يقول الذي يعمل هذا العمل نحن الآن نستغفر لأخينا ونسأل الله له التثبيت، الجواب سبقنا رسول الله إلى تشيع، فهل عمل ما نعمل اليوم؟ الشيطان يدخل لكل إنسان من بابه، الشيطان يأتي لطالب العلم ويدخل عليه من باب طلب العلم ليوقعه في مخالفة رسول الله، الفاجر يدخل له من باب الفجور، وهكذا وهكذا. السنة يا إخوان، السنة يا من أرادوا الخير أننا نقول استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. كل منا منفردا يدعو الله بما يشاء، وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول والصحابة يسمعون اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره، لا تبتله في قبره، والحق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخوان هذا الذي ورد عن النبي، والأفرض جدلا أن النبي قال هذا برفع الصوت والصحابة يؤمنون، قال اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره والحق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وانصرف. أما الذي يعمله بعض الإخوان اليوم قيام لا يقل عن 10 دقائق، ويتفنن كل واحد منا في الدعاء، وكل منا يريد أن يبين أنه الحافظ، أنه الذي يخشع، وأنه وما إلى ذلك. هذا أمر فيما أعتقد ليس من سنة رسول الله، وإنما سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتغل كل واحد منا وحده بالدعاء والاستغفار للميت. هذه واحدة. الثانية أيها الإخوان، مما ينبغي لنا أن نعلم أن بعض الإخوان أيضا اتخذوا عادة وجعلوا هذه العادة مستمرة، كلما شهد جنازة ووضع القبر الميت في القبر أو قبل أن يوضع يقوم خطيب مذكر، هذا مآل العبد، هذا حال العبد، هذا كذا، كلام جيد طيب لفت نظر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد وقع منه هذا، لا على وجه الاستمرار، كلما شهدنا جنازة فعلنا هذا وقمنا بهذا، هذا يقوم خطيب وهذا يقوم خطيب وهذا يتكلم والثاني غدا وبعد الغد، ونريد أن نثبت أنفسنا حتى نذكر. الذكرى حسنة، ولكن نذكر، وكما يقولون لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. لا مانع في العام مرة، في العمر مرة كما فعل رسول الله، ولكن كل يوم، كل جنازة، كل مشهد، لا يا إخوان. لا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا، وأنتم طلاب علم حريصون على إزالة البدع وعلى عمل ما عمل النبي، فابحثوا وسألوا العلماء، سألوهم هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا أم لا. أرادوا خيرا لمنع التلقين، والتلقين بدعة، والتلقين احتيال وكذب. جمهور أهل العلم منعوه وذكروا أنه ليس من السنة، وأن النبي ما لقن ميت، وأن الصحابة ما لقنوا ميتا. التلقين الموجود اليوم في بعض الأقطار الإسلامية، الميت إذا وضع في القبر يقوم شيخ ويقول يا عبد الله اذكر كذا واذكر كذا، وأنه يأتيك ملكان إذا قال لك من ربك قل كذا، وإذا قال من نبيك قل كذا إلى آخره. نلقن الميت حتى يعلم الجواب الذي يرد به على الملكين. والنبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ما كان يصلي ولا يصوم وشراب خمر ومخدرات وزاني وفاسق، وإن شئت قل أيضا وقع فيما وقع فيه من عبادة غير الله والشرك. إذا وقفت على القبر ولي عمامة كبيرة وجبة طويلة وقلت له يا فلان إذا قال لك كذا قل كذا، وإذا قال لك كذا قل كذا، هذه الحيلة تنطلي على رب البريات. الله يعلم أنه ليس عبدا صالحا، الله يعلم أنه مات على ما هو عليه، مجرد وقوفي ووقوف زيد وعمر وبكر، وتلقيني وتلقين زيد وعمر وبكر قل كذا قل كذا، خلاص يكون على حسن الخاتمة لا يقوم. وإنما على العبد أن يعمل قبل أن تفيض هذه الروح. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالتلقين المشروع، التلقين المشروع إذا احتضر، والاحتضار له علامات، الاحتضار له علامات يعلمها المشاهدون الحاضرون، لأن الروح أول ما تخرج من القدمين، القدمان تصيران باردة، العينان تبدأان في الشخوص، اللسان والفكر يبدأ ينطق، البعض ينطق عند الاحتضار مرحبا بكم يا أهل الله، مرحبا بكم يا ملائكة الله، البعض يقول اغسلوني أريد أن ألقى ربي على طهارة، وجهوني إلى القبلة، لقد رأيت ورأيت ورأيت ورأيت. والبعض عند الاحتضار تسمع ما لا تريد أن تسمع مما كان يعمل من قبل، يا فاعل بأبيه، يا فاعل بأخيه، يا فاعل بأمه، يا بعيد لعنك الله عند الاحتضار. الشيء الذي اعتاده في الدنيا قبل خروج الروح يحصل عند الاحتضار. فإذا رأينا العلامات قلنا له قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ونشكر، أو نقرأ عليه ياسين، اقرأوا على موتاكم، وفي رواية عند موتاكم، عند حال الاحتضار اقرأوا على موتاكم يعلمون ما أعد الله للمتقين، ما أعد الله تعالى للفائزين، على ذلك يحرضهم على الإنابة والتوبة والفرح بلقاء الله. ولهذا تقرأ سورة ياسين على المحتضر قبل أن تزهق الروح، هذه سنة صحيحة صريحة ورد بها حديث صحيح اقرأوا عند موتاكم، عند اقرأوا على موتاكم، يعني عند الاحتضار يسمع، فإذا سمع يعتبر ويرجو ويرغب ويؤمن الخير من الله ليلقى الله بقلب سليم، ليلقى الله بقلب سليم. ولهذا التلقين بعد الموت والله لا ينفع من فارق الدنيا على غير عمل صالح. يا أخي إيش هذه العقلية؟ هذه عقلية غير نيرة، إنسان ما علمناه إلا في المقاهي والمواخير ومواضع البغى وشرب الخمر وفي مواضع الفحش. إذا ما تقف على قبره ليرضي أهله أرضي أولاده، إذا قلت كذا قالوا لك كذا قل كذا، وإذا قالوا لك كذا قل كذا. مغفلين لا يعلمون، وهم كانوا يكتبون قبل، والكتابة مكتوبة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه، ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك المكتوب الذي كنت تعمله، اقرأه مسجل. لا، التلقين عند القبر يزيل كل هذا. لا يا قوم، علينا أن نعمل قبل أن نزول، علينا أن نعمل قبل أن نموت، علينا أن نحرص على الخير قبل كل شيء. ساقني إلى هذا الكلام كله أن القبر إذا وضع فيه الميت وولع بالتراب، وقبل أن يعود الأهل إلى ديارهم وإلى مواضعهم يسأل، وإذا سئل ينعم أو يعذب من ذلك الحال. لذا قال الرب تبارك وتعالى: فما أوتيتم من شيء من متاع الدنيا وعرضها الزائل قل أو كثر، فمتاع الحياة الدنيا، وهي حياة دنيا دنيئة ليست بعالية متروكة. الدنيا فانية زائلة، ليس لها ثبات ولا استقرار. لذا ما عند الله خير وأبقى، هذا خبر الله. ما عند الله خير وأبقى لمن؟ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ما عند الله خير وأبقى لهذا الصنف، لهذا النوع، لمن اتصف بهذه الصفات، للذين آمنوا بربهم وآمنوا بنبيهم، بأنه ادخر لهم عنده ما هو خير وأبقى. وكل عاقل حريص على هذا النعيم الذي وصفه الله بوصفين: الوصف الأول أنه خير، الوصف الثاني أنه باقي لا يزول، بمعنى دوام واستقرار وخير يرضيك. أن تتصور الخير الذي تريده تجده عند الله وزيادة، وزيادة بقاء عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، يؤتى بالموت كما ورد الحديث الصحيح على هيئة حيوان، يذبح يا أهل الجنة خلود، بقاء، استمرار، لا زوال بعد ذلك. أهل النار المشركون، أهل النار المنافقون، أهل النار الكافرون، هؤلاء يا أهل النار دوام ثبات بقاء، لا زوال، استمرار في النار، إلا العصاة من أهل التوحيد، العصاة من أهل التوحيد، العصاة من أهل الإيمان، العصاة الذين لم يشركوا بالله تعالى، هؤلاء يدخلون النار ويبقون في النار إذا أراد الله ذلك، المدة التي يشاء الله بقاؤهم فيها، وبعد ذلك يخرجون من النار، يخرجون من النار إلى منازلهم العالية التي هيئها الله تعالى لهم، ويجدون عند الله ما هو خير وأبقى، لأنه لا يكفر المسلم بذنب ارتكبه، بمعصية فعلها، ما لم يستحل، ما لم يقول هذه المعصية حلال. أنتم تقولون حرام شرب الخمر، هؤلاء النصارى يشربون الخمر، العالم المتمدن المتمدن كله يشرب الخمر، لما في الإسلام فقط الخمر حرام؟ لا، الخمر ليس بحرام، الخمر حلال، وهذا الذي تقولون ليس قرآنا ولا كلاما يعقل ويقبل، هذا كافر على طول الخط، لأنه أحل ما حرم الله كمن حرم ما أحل الله تعالى. ولكن إنسان ركب الله عليه الهوى، ركب الله عليه النفس الأمارة بالسوء، ركب الله عليه الشهوة، أتى إليه إنسان من شياطين الإنس الجن، عمل معصية من المعاصي ومات وهو لا يستحلها وإنما هو مذنب، هذا تحت مشيئة الله يوم القيامة إن شاء الله تعالى أدخله الجنة من غير مسابقة عذاب ولا عقاب، وإن شاء الله تعالى أدخله النار، فإذا دخل في النار وأقام بالنار ما شاء الله جل وعلا يخرج من النار إلى الجنة، وإذا خرج إلى الجنة ودخل الجنة افتخر على أهل الجنة الذين لم يدخلوا النار من قبل، افتخر عليه، يقول لهم أنا أعرف بنعيم الله منكم لأنه ذاق العذاب وذاق الخير، فهذا مما يجعلني أقدر النعيم الذي حباني الله، أنتم لا تعلمون العذاب ولا تقدرون الشيء بقدره، كحال المخضرمين اليوم الذين يعيشون ولهم من العمر 50 عام 60 عام 70 عام مع هذه النهضة الحديثة، مع هذه الحياة السعيدة التي يعيشون فيها الآن، وقد سبقت لهم لاواء، وسبقت لهم شدة، وسبقت لهم إحن، وسبقت لهم محن، وكانوا يتلمظون، وكانوا يذوقون من البأساء، وا وا وا وا، عندما جاء هذا الخير الوارث نقول نحن المخضرمين الذين وخطنا الشيب، والله نحن أعرف بالنعيم هذا الذي أعطانا الله من الشباب الذين عاشوا ووجدوا الكهرباء والدنيا وما إلى ذلك. يا ابن الحلال، اللمبة مسرجة، مسرجة علبة صلصة فيها غاز وحبل، يا ابن الحلال الثوب عليه 10 رقع وربما رقعة فوق رقعة، يا ابن الحلال، يا ابن الحلال لتتذكر يا شاب، يا من لم يمضي عليك ما مضى، وأرجو الله أن لا يعيد ما مضى، وإنما أقول لك هذا الكلام لتتذكر وتنيب وتخضع ولا تتكبر وتذل لله. وما نشاهد في هذه الأيام من البؤس والبلاء الذي يحل ببعض الأقطار من مجاعات ومن زلازل ومن مصائب، هذه أيضا حوافز تدعونا إلى أن نقدر الله ونعم الله ولا نتكبر ولا نتجبر. الشاهد أهل النار الذين دخلوها وخرجوا منها إلى الجنة يقولون للذين دخلوا الجنة من بادي الأمر: أنتم لا تعرفون قيمة هذه النعمة، لأن الله قال بأن من دخل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما فات، فهو لا يحزن، ولهذا يقول هذا الكلام: والله ما نبغى إلا أن يدخلنا الله من غير مسابقة عذاب ولا حساب. على كل حال هذا له ما وصف الله بقوله: له الخير وله الخير الباقي الدائم الذي لا يزول ولا يحول. الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل صدق اعتماد القلب على الله. هؤلاء صادقون في اعتمادهم على الله، يعتمدون على مولاهم، يعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومع ذلك يتخذون الأسباب المشروعة، يتخذون الأسباب المشروعة، وقلوبهم متعلقة بالله، وأن الأمر كله لله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يعتمدون على غيرهم في جلب خير ولا في دفع ضر، وإنما اعتمادهم على مولاه. ولذا جاء في الحديث الصحيح: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، يعني أن من تعلق بحجاب، أن من تعلق بمعبد، أن من تعلق بحجاب ساحر، أن من تعلق بسن فيل، أن من تعلق بجلد ذيب، أن من تعلق بخف حمار أجلكم الله، أن من تعلق بباذنجان أسود، أن من تعلق بملح، أن من تعلق بحبة بركة تدفع العين، أن من علق قلبه أجلكم الله بنعل أخذها وضعها في مؤخرة السيارة، هذه النعل القديمة تدفع عين الحاسد، تدفع عين الحاسد، الزبرة تدفع عين الحاسد، سن الفيل العاد يدفع عين الحاسد، السكينة الصغيرة تدفع عين الحاسد. فقلوبنا متعلقة بهذه الأشياء ولا تتعلق بالله ولا تتخذ الأسباب التي شرع الله. من تعلق بهذه الأشياء وكله الله إليها، ولذا قال: من تعلق شيئا وكل إليه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه حلقة من صفر قال له: ما هذه؟ قال: هذه من الواهنة. الواهنة مرض عند العرب معلوم، يعالجونه بهذه الحلقة الصفراء، والتاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. اليوم في الصيدليات في الشرق والغرب والشمال والجنوب حلق أصغر يباع، قالوا: هذه حلقة طبية، هذه الحلقة الطبية تخفف من نبض المريض، ترى العاقل يلبسها الجاهل يلبسها، وهي كالحلقة الصفرية التي رآها النبي على ذلكم الرجل الجاهلي. ولما سأله قال: هذه من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا إلا ضعف، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن قلبك تعلق بغير الله. سن الفيل لو كان يمنع لما قتل السخيل الكبير وأخذت أسنانه، أليس كذلك؟ الذيب الحمار جلكم الله لو كان يدفع عن نفسه ويقوى لما قتل ولما أخذنا جلده ووضعناه وما إلى ذلك. بل جلد الحمار نجس، جلد الذيب نجس، جلد الكلب نجس، أتأخذ النجس وتضعه عليك وتصلي به؟ يا مسلم حجاب، افتح الحجاب انظر ماذا في هذا الحجاب. هذا الحجاب إذا ما فتحت أنت أنا فتحت، وأنا قرأت بعيني يا كشكن كيائل يا كشكن كيائل يا شمهروس يا شمهروس يا جني ميمون يا جني ميمون يا بدوح يا كيكج يا كيكج، جن ينادون، نحن نفر من الجن ولا ندعوهم إلينا؟ الله يعيدنا من شرهم. فأنت تأتي بهم وتدعوهم يا كيكج يا شمهروس يا جني ميمون حتى يصرفوننا عن الله ويعلقوننا بغير الله تبارك وتعالى. ومن تعلق شيئا وكل إليه، أنرضى أن حمقى مجانين لا يجدون أعمال يعيشون على أكتافنا ويأخذون أموالنا بدعوى أنه يكتب حجاب يقيك ويمنعك؟ والله لا يقيك ولا يمنعك إلا الله، لا يقيك ولا يمنعك إلا الله. وإذا أخذت سبب واتخذت سبب، خذ السبب الذي شرعه الله. الرسول خرج يوم أحد وعليه درع ثوب من حديد، ما خرج من بيته إلا وعليه الثوب من حديد، لو جاء السيف لا يؤثر عليه ولا يصل إليه. هذا هذا هذا سبب مشروع. لما وصل إلى منازل بني حارثة لبس درع آخر. لما ذهب إلى مكة عام الفتح وضع على رأس المغفر باقية من حديد لئلا لا يقع السيف عليه. هذا أمر مشروع مقبول، لكن أنا أريد أن أقاتل وأسافر وأحارب، أذهب إلى شيخ يكتب لي جني ميمون وكشكن كائن. نعوذ بالله من ذلك، وصلى الله وسلم على